فرحا وبهجا الليلة عريسنا جا كل بدر سجا وعرسته أحلى زوجا فرحا وبهجا الليلة عريسنا جا كل بدر سجا وعرسته أحلى زوجا يحمل اسم صفاته ويكون سنين فرحة وبهجة الليلة عريسنا جاي.